قال نعم، ومن هو خير من عمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد يعني بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد يعني بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنسا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني سعيد يعني المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فحذر الناس، فقام رجل فقال متى الساعة يا رسول الله؟ فبسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، فقلنا له اقعد، فإنك قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره. قال ثم قام الثانية فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال فبسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه أشد من الأولى. قال فأجلسناه. قال ثم قام الثالثة فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فإنك مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر عم أنس بن مالك فقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. قال فعفى القوم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال سألته عن القنوت أقبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال قبل الركوع. قال قلت فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال كذبوا، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب لنا بالبحرين قطيعة. قال فقلنا لا إلا أن تكتب لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. قالوا فإنا نصبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن نمير حدثنا محمد يعني ابن أبي إسماعيل عن عمارة بن عاصم قال دخلت على أنس بن مالك بالكوفة فسألته عن النبيذ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل بن عمر عن نفيع قال سمعت أنس بن مالك قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فصاح بعض الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن نفيع عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد غني ولا فقير إلا يود يوم القيامة أنه كان أوتي في الدنيا قوتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا مسعر عن بكير بن الأخنس قال سمعت أنس بن مالك يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال لصاحبها اركبها فقال إنها بدنة أو هدية قال وإن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رجلا جاء وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتهن. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة وأقيمت الصلاة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل ها أنا ذا يا رسول الله. فقال وما أعددت لها؟ فإنها قائمة. قال ما أعددت لها من كبير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. قال فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام أشد مما فرحوا به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك الأنصاري أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال وكان أمهاتي يوطنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الخير خير الآخرة، أو قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال شعبة فكان قتادة يقول هذا في قصصه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي صدقة مولى أنس وأثنى عليه شعبة خيرا، قال سألت أنسا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر بين صلاتيكم هاتين، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والصبح إذا طلع الفجر، إلى أن ينفسح البصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على صبيان وهم يلعبون فسلم عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال شعبة أنبأناه عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما، قال هشام أحسبه قال في آذانها، قال ثم قال بعد في آذانها ولم يشك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض رجل من بني عامر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء محلقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قلت حدثنا بشيء شهدته من هذه الأعاجيب لا تحدثنا به عن غيرك، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقعد على المقاعد التي كان يأتيه عليها جبريل عليه السلام، قال فجاء بلال فآذنه بصلاة العصر، فقام من كان له أهل يعيذ بالمدينة ليقضي حاجته ويصيب من الوضوء، وبقي ناس من المهاجرين ليس لهم أهلون بالمدينة، قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح أروح في أسفله شيء من ماء، قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في القدح فما وسعت كفه، فوضع أصابعه هؤلاء الأربع ثم قال ادنوا فتوضأوا، قال فتوضأوا حتى ما بقي منهم أحد إلا توضأ، فقلنا يا أبا حمزة كم تراهم كانوا؟ قال بين 70 إلى 80. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمارة يعني ابن ساذان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه القرع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا زائدة حدثنا الأعمش قال حدثت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال لما فتحت مكة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما هذا الذي بلغني عنكم؟ فقالوا هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون، فقال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس بن مالك قال إن رجلا دعا رجلا في السوق فقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إنما دعوت رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس بن مالك قال قالت الأنصار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ومحمد بن بكر قال حدثنا سعيد والخفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وأسباط قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يذكيهما بيده ويطأ على صفاحهما ويسمي الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهطا من عقل وعرينه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ومحمد بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى ناس من هذه الأعاجم قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، قال فاتخذ خاتما من فضة نقشه، وقال ابن بكر ونقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بصيصه أو بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما وسحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كان قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، فقيل إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كأحد منكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ومحمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما ترى أصابعه، فأمر أصحابه أن يتوضأوا فوضع كفه في الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم. قال فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال كنا 300. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال حجاج يعني الفرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن أنس بن مالك قال كنت رديف أبي طلحة، قال وكانت ركبة أبي طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال مررنا فأنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها فلغبوا، فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها أو فخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال حجاج قلت لشعبة فقلت أكله؟ قال نعم أكله، قال لي بعد قبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، قال فقتلها بحجر، قال فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها قتلك فلان، فأشارت برأسها أي لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أي لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني فموعدكم الحوض.